بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الحياة الطيبة، وفي ضوء هذا المنطلق وهو الحياة الطيبة نتناول محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد ماهية الحياة، والمحور الثاني في بيان التزاوج بين الموت والحياة، والمحور الثالث في خصائص الحياة الطيبة. نجي إلى المحور الأول. حقيقة الحياة، مع أنها حقيقة ملموسة ومحسوسة لدى كل إنسان، ولكن مع ذلك يقع التساؤل: ما هي الحياة؟ ما هي حقيقة الحياة؟ عندما يقال هذا حي وهذا ميت، فما هي حقيقة الحياة؟ من أجل أن نتعرف على حقيقة الحياة، فهناك فرق بين فاعلية الطاقة وفاعلية الحياة. ما هو الفرق بين فاعلية الطاقة وفاعلية الحياة؟ الطاقة هي مبدأ التحول، بينما الحياة هي مبدأ النمو والحركة. الطاقة إذا اتصلت بالمادة تتحول إلى صورة مادية، قد تتحول الطاقة إلى نور، قد تتحول الطاقة إلى حركة، قد تتحول الطاقة إلى انفجار. الطاقة هي مبدأ التحول، متى اتصلت بالمادة تحولت إلى صورة من الصور. أما الحياة فهي مبدأ النمو، وهنا يتبين الفرق بين فاعلية الطاقة وفاعلية الحياة. البذرة حينما توضع في التربة مع شروط الحياة كالسماد والماء، فإن هذه البذرة تكون مبدأ للنمو، تتحول إلى جذور، إلى ساق، إلى فروع، إلى غصون، إلى شجرة مثمرة. لأن هذه البذرة فيها خلية الحياة، فيها شرارة الحياة، لذلك أصبحت مبدأ للنمو. فالحياة مبدأ النمو. النطفة أيضا إذا توفرت لها شرائط الوجود، النطفة إذا علقت بالرحم واستقرت أصبحت مبدأ للنمو. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. النطفة تنمو لأن فيها شرارة الحياة، مبدأ الحياة. إذن كل ما فيه مبدأ الحياة فهو ينمو، لأن الحياة مبدأ النمو، الحياة تعني النمو. نحن عندما نقول بأن الحجر ليس حيا، لما؟ لأنه لا يملك مبدأ النمو. فالفارق بين الحياة وغيرها، البذرة تعيش حياة لأنها تعيش نموا، الحجر لا يعيش الحياة لأنه لا يعيش نموا. فالفارق بين الحياة وغيرها أن الحياة مبدأ النمو، بينما الطاقة، طاقة الكهربائية، طاقة الحركية، أي طاقة من الطاقات، هذه ليست حياة. الطاقة بمجرد أن تتصل بالمادة تتحول إلى صورة من الصور، لكنها لا تعني أنها مبدأ للنمو ومنطلق للنمو. وهذا هو الفرق بين فاعلية الطاقة وفاعلية الحياة. الإنسان يمكن أن يتصرف بالطاقة فيحولها من صورة إلى أخرى، لكن الإنسان يعجز عن أن يصنع الحياة. خلية الحياة، شرارة الحياة، منطلق الحياة يعجز أن يصنعه الإنسان. من الممكن للإنسان أن يوفر ظروفا لكي تنمو الحياة، ممكن للإنسان أن يوفر شروطا من أجل أن تأخذ الحياة مسارها ومفعولها، لكن الإنسان عاجز عن صنع بذرة الحياة وخلية الحياة. المحور الثاني من حديثنا، هناك تزاوج بين الموت والحياة. ما هو المقصود بذلك؟ الفلاسفة يقولون الوجود التشكيكي ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز. ماذا يعني ذلك؟ الأشياء على نوعين، هناك أشياء متساوية، هناك أشياء متفاوتة. مثلا الإنسانية، الإنسانية مبدأ متساوي، بمعنى بين زيد بين بكر بين محمد بين فلان، الجميع متساوون في الإنسانية، كل بشر أعطي حصة من الإنسانية مساوية لغيره، ليس زيد أعطي من الإنسانية أكثر من بكر، وليس بكر أعطي من الإنسانية أكثر من علي، الجميع متساوون في مبدأ الإنسانية. نعم هناك من يلوث إنسانيته، هذا شيء آخر، إلا أن الإنسانية أعطيت لجميع البشر بنحو متساوي، فالإنسانية مبدأ متساوي. لكن هناك مبادئ متفاوتة وليست متساوية، مثلا النور، النور ليس مبدأ متساويا، مبدأ متفاوت. نور المصباح أقل درجة من نور القمر، نور القمر أقل درجة من نور الشمس، هذه أنوار، مصباح وقمر وشمس، لكن نوريتها متفاوتة وليست متساوية. هذا التفاوت هو الذي يعبر عنه الفلاسفة بالوجود التشكيكي، يعني أن هذا الوجود يحمل في ذاته مراتب متكاملة ومتصاعدة وليس درجة واحدة. هذا الوجود التشكيكي حقيقته أن فيه تزاوجا بين الوجدان والفقدان. كيف يعني تزاوج بين الوجدان والفقدان؟ نفس المثال الذي مثلنا به، المصباح نور، هو واجد وهو فاقد، هو واجد لمبدأ النورية وهو فاقد لنورية القمر، نورية القمر ليست موجودة لديه. نور القمر أيضا عندما نضع أيدينا عليه هذا النور واجد وفاقد، هو واجد لدرجة من درجات النورية وفاقد لدرجة أعلى منه. نور الشمس كذلك. إذن هذا الوجود المتفاوت المشكك للنور كل مرتبة منه فيها وجدان من جهة وفقدان من جهة، فيقع تزاوج في كل درجة في كل مرتبة بين الوجدان وبين الفقدان، هذا النور واجد وفاقد. نفس الكلام نطبقه على الحياة والموت، الموت والحياة كذلك. الحياة وجود مشكك، يعني وجود متفاوت وليس وجود متساوي. كيف؟ النبات أعطي درجة من الحياة، الحيوان أعطي درجة أعلى من النبات، لأن الحيوان يتحرك بالإحساس، النبات لا يتحرك بالإحساس. الإنسان أعطي درجة أعلى من الحيوان والنبات. كل موجود من هذه الموجودات المعبر عنها بالكائنات الحية يحمل درجة من الحياة، يحمل مرتبة من الحياة. فالحياة مبدأ متفاوت، أعطي للإنسان مرتبة أعلى، أعطي للملك مرتبة أعلى من حياة الإنسان، أعطي للنبات مرتبة أدنى من الحياة. الحياة مراتب ودرجات متفاوتة، وكل درجة من هذه الدرجات درجات الحياة مراتب الحياة تعيش تزاوجا بين الوجدان والفقدان. فهناك تزاوج بين الموت والحياة. مثلا جسم الإنسان حي لكن في نفس الوقت هو ميت، نفس هذا الجسم الذي نتحرك به الذي نمشي به ونقوم ونقعد به، نفس هذا الجسم يمتلك حياة ويمتلك موت، فيه موت وحياة في آن واحد. هذا الجسم تحيا فيه ملايين الخلايا وتموت منه ملايين الخلايا في آن واحد. الجسم الإنساني يعيش تزاوجا بين الموت والحياة في آن واحد، كل لحظة تمر يعيش الجسم موت وحياة. النبات كذلك، الحيوان كذلك، كل شيء من الكائنات الحية فإنه يعيش تزاوجا بين الوجدان والفقدان، بين الموت والحياة. وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج بينهما، خلق التقارن بينهما. فلا يوجد مكان فيه حياة إلا وفيه نسبة من الموت، ولا يوجد مكان فيه نسبة من الموت إلا وفيه نسبة من الحياة. هو الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج بينهما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي يستفيد من الحياة ليقهر الموت؟ من الذي يستثمر الحياة لينتصر على الموت؟ الذي يستثمر الحياة والذي يستغل الحياة لينتصر على الموت فهو الأحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهناك تزاوج بين الموت والحياة. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا. الآية المباركة تحدثت عن قسم خاص من الحياة سمته بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان قد يعمل العمل الصالح لأن طبعه صالح، وهناك إنسان قد يعمل العمل الصالح لأنه مؤمن به مو لأنه طبعه. هناك كريم بطبعه وهناك كريم بوعيه. فرق بين الكريم عن طبع وبين الكريم عن وعي، فرق بينهما. هناك إنسان كريم بطبعه، خلق كريما، ولد كريما، ولد وهو يعيش سجية الكرم وطبع الكرم كحاتم الطائي. هذا الكرم ليس فخرا له لأن طبعه الكرم، خلق وهو كريم، ولد وهو كريم، طبعه الكرم، كرمه عن طبع. ولكن هناك أناس كرمه عن وعي. الإمام الحسن الزكي، الإمام الحسن الزكي عندما يلقب بكريم أهل البيت وكلهم أهل الكرم، كرم الحسن عن وعي وليس عن طبع. كرمه هو متفرع على عقله وعلى وعيه وعلى إدراكه، ولذلك يضع كرمه في موضعه وفي موقعه المناسب. الكرم عن وعي غير الكرم عن طبع. هناك إنسان يتصدق على الفقراء لأن طبعه رحيم، لأن طبعه ودود، وهناك إنسان يتصدق على الفقراء لأنه يشعر أن تلك مسؤولية إنسانية ملقاة في عاتقه، لا بد أن يقوم بهذه المسؤولية كي يكون صورة مثلى من صور الإنسانية. فالصدقة عن طبع تختلف عن الصدقة عن وعي. ولذلك الآية المباركة قالت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مو عمل صالحا لأنه يحب العمل الصالح، لا، من عمل صالحا وهو مؤمن بالعمل الصالح وهو واعي لأنه عمل صالح، تصدق على الفقراء، أكرم، قضى حوائج الناس، خدم مجتمعه لأنه واعٍ بالمسؤولية الاجتماعية، لأنه خدم مجتمع لأن طبعه كذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني وهو واعٍ لما يفعل، وهو مدرك لأهداف ما يفعل، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة التي ذكرها القرآن وخصها القرآن للمؤمنين، هذه الحياة لها خصائص، لها شمائل. السمة الأولى أن الحياة الطيبة تعني الاطمئنان. من ملك حياة طيبة ملك الاطمئنان والاستقرار والهدوء. الإنسان المؤمن لا يعيش قلقا، الإنسان المؤمن لا يعيش حيرة، لا يعيش فزعا، الإنسان المؤمن يعيش استقرارا قلبيا واطمئنانا داخليا، لأن علقته بربه لا بشيء آخر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويقول القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان والاستقرار من شمائل وسمات الحياة الطيبة. هذه الحياة لا تختص بالأولياء، بعضهم يقرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيظن أن الأولياء فقط هم الذين يعيشون حياة مستقرة هادئة مطمئنة، لا، حتى المؤمنون العاديون. القرآن الكريم يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن بالله واليوم الآخر والذي يقوم بالعمل الصالح أيضا يعيش اطمئنان واستقرار في حياته، مهما أصابته نوائب، مهما مر بمصائب، مهما مر بأعاصير، تراه مستقرا مطمئنا، لا يتزلزل ولا يتحير ولا يقلق ولا يتردد. هذه السمة الأولى. السمة الثانية من سمات الحياة الطيبة أن الحياة الطيبة تعني انشراح الصدر. القرآن الكريم يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر ماذا يعني؟ انشراح الصدر يعني الإقبال على العبادة. هناك شخص يقوم بالعبادة لأنها مسؤولية يخاف أن يعاقب على تركها، لكن هناك شخص يقبل على العبادة بروح راضية بروح مشتاقة، خصوصا في شهر العبادة شهر رمضان شهر التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من يقبل على العبادة يقبل على النافلة، يقبل على الصلاة، يقبل على قراءة القرآن، يقبل على قراءة الدعاء خصوصا دعاء أبي حمزة. الإقبال على هذه الأجواء الروحية هو انشراح الصدر، وانشراح الصدر من سمات الحياة الطيبة. هذا الإنسان منشرح الصدر بخلاف الإنسان الآخر. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يخليه مقبل على العبادة، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان الذي يصعد ويتجاوز الغلاف الجوي لا يمكن أن يعيش، إذا تجاوز الغلاف الجوي وفقد الأكسجين لا يمكن أن يعيش، كأنما يصعد في السماء، يعني يصعد إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يتنفس. الإنسان الذي لا يعيش الحياة الطيبة إنسان غير منشرح الصدر، يعني يتضايق من العبادة، يتساقل من الدعاء، ينحرج من النافلة، يتساقل من الأجواء الروحية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والسمة الثالثة من سمات الحياة الطيبة النورية، المؤمن نور، نور لنفسه ونور لغيره شاء أم أبى. القرآن الكريم يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المؤمن نور، نور الإيمان نور حقيقي ينعكس على الإنسان ويتجاوز الإنسان إلى غيره. المؤمن منير لنفسه ونور لغيره. النور يتجاوزه، النور ينعكس على من حوله. النورية سمة حقيقية من سمات الحياة الطيبة. ولذلك نرى الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الروايات، كان للحسن الزكي سيماء الملوك وبهاء الأنبياء، كانت له نورية واضحة أشبه الناس بجده محمد. خلقا وخلقا كان إذا فرش له على قارعة الطريق امتنع المارة عن المرور هيبة له وإجلالا. نور هؤلاء يؤثر على غيرهم، يجذب الناس إلى الدين وإلى الإيمان وإلى حديقة الإيمان. النور ينعكس منه إلى غيره. السمة الرابعة من سمات الحياة الطيبة أن الذي يحيا حياة طيبة يشعر باللطف الخفي لربه. كثير منا يقول أنا ما أشعر بالله، وين الله؟ ما أشوف الله إلى وجود. أنا أعمل أكدح وأمرض وأشفى وأقوم بأعمالي كلها ولا أرى لله أثرا، لا على سلوكي لا على حياتي لا على مسيرتي لا على وجودي. هذا إنسان ابتعد إلى أن حرم من اللطف الخفي الشعور بالله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا الإنسان لا يشعر بلطف الله، لا يشعر بمدد الله. أما المؤمن فهو يشعر بلطف خفي يعطر قلبه، يطيب روحه، يتغلغل في أعماق وجدانه، يشعر بأن الله يمده بالصبر، يمده بالإرادة، يمده بالعزيمة. المؤمن مهما تعرض لمصائب ونوائب يشعر أن الله يمده بالإرادة والعزيمة والصبر. هذا الشعور باللطف الخفي من سمات الحياة الطيبة. أولئك يقول القرآن الكريم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. روح يعني الشعور باللطف الخفي. هذا لا يختص بالأنبياء. عيسى بن مريم أيده الله بروح القدس وقال: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. حتى المؤمن العادي مؤيد بالروح، يعني مؤيد بلطف خفي من قبل ربه تبارك وتعالى. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الشعور برحمة الله، الشعور بمدد الله، الشعور بإقدار الله، الشعور بعون الله من سمات الحياة الطيبة. وهذا الشعور هو الذي يحفز الإنسان على عبادة ربه. الإمام الحسن الزكي لأنه كان يعيش روح القدس، لأنه كان يعيش اللطف الخفي لربه، حج 25 حجة ماشيا على قدمه والنجائب تقاد بين يديه. الإمام الحسن الزكي كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه وقال: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. وكان إذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الخاشع الذليل وقال: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. هذه الحياة الطيبة التي عاشها الحسن بن علي وكان مثالا رائعا للآية المباركة: فلنحيينه حياة طيبة. يمر على الفقراء وهم يأكلون كسر الخبز اليابس فيقولون: يا أبا محمد تغذى معنا، فينزل من بغلته ويقول: إن الله لا يحب المتكبرين، ويجلس معهم ويتغذى معهم ثم يدعوهم إلى بيته ليكرمهم ويسبغ عليهم عطاءه ونواله صلى الله عليه وعلى أهل بيت محمد الطيبين الطاهرين. الإمام الحسن الزكي لأنه يعيش الحياة الطيبة كان قطعة من الحلم والسيطرة على الأعصاب والسيطرة على الانفعالات، لم يكن ينفعل لأي حدث لأي كلمة، كان مسيطرا على أعصابه وانفعالاته ومشاعره وعواطفه. والعقل إذا سيطر على شخصية الإنسان أصبح الإنسان حليما. الفرق بين الحلم والغضب هو في السيطرة، إذا سيطرت العاطفة أصبح الإنسان غضوبا، وإذا سيطر العقل أصبح الإنسان حليما. الحسن بن علي مثال بسيطرة العقل. رآه رجل شامي قال: من هذا؟ قال: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. فشتمه وشتم أباه والحسن يستمع إليه، فلما انتهى من سبابه وشتمه قال: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وثيرا، فما تمالك الرجل حتى انكب عليه وقبله وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم بحق هذه الليالي المباركة، اللهم بحق الحسن المجتبى وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين عليهم السلام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي كل مكان، وأيدهم بتأييدك، وادفع عنهم كيد أعدائهم يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه الأيام في أرض العراق المشرفة، نهدي لهم ثواب مجلسنا هذا لأنهم حقيقون بذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.